احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قاتل لسانه، كان التهاب لقاءه الأقران، كان التهاب لقاءه الأقران. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وأن يعمره بطاعة الله عز وجل ورضاه، وأن يجزي الله خيرا صاحبها وأهلها، وأن يبارك فيهم وفي ذرياتهم وفي بيوتهم والحاضرين. فإن مثل هذه المجالس التي يذكر فيها اسم الله عز وجل ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتلى فيها القرآن ويحث على مقتضى ذلك من عمل صالح، فإنها من خير المجالس التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويحبها عباده الصالحون المؤمنون. وقد جاء في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وهذه الحلق سواء كانت في المساجد أو كانت في البيوت أو كانت في مثل هذه المجالس، فإن الله سبحانه وتعالى يحبها لما فيها من إقامة ذكر الله عز وجل وكذلك التذكير، لأن هذه التذكرة وهذا التذكير يحتاج إليه المؤمن في كل وقت وحين، لأن القلب قد يغفل والعقل قد ينسى وقد يكسر المرء عن بعض الأعمال الصالحة وقد يغترط بعمل من الأعمال السيئة، فيحتاج إلى التذكير على الدوام كما قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما غير المؤمنين فإنهم غالبا لا تنفعهم الذكرى، وذلك لقساوة قلوبهم. انظر إلى ما أرى الله عز وجل أمة من بني إسرائيل، أراهم كيف يحيي الله عز وجل الموتى. تعرفون هذه القصة، قصة البقرة التي سمى الله عز وجل سورة من أعظم سور القرآن وأطول سور القرآن هي سورة البقرة، سميت بهذا لهذه القصة التي قال الله عز وجل فيها: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة. وذلك أنه وجد رجل مقتول هذا القتيل ولا يعرف من قاتله، فاختلفوا فذهبوا إلى نبي الله عز وجل موسى عليه السلام حتى يعلمهم من هذا القاتل، فأوحى الله عز وجل إليه أن يأمرهم بأن يذبحوا البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة. فظنوا أن، وهذا من سوء أدبهم وقبح أفعالهم، أن موسى عليه السلام الذي هو كريم الله ونبي الله ورسول الله من أولي العزم من الرسل يهزأ بهم. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الاستهزاء من عمل الجاهلين. ثم بين الله عز وجل لهم، ثم ذكر الله عز وجل عنهم تعنتهم يعني بمعنى أنهم قد لم يمتثلوا أمر الله عز وجل كما أمرهم الله عز وجل على لسان موسى. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، أي وسط بين الكبيرة والصغيرة. أيوة، عقدوا الأمر وعقدوا الاستجابة، ولذلك لما شقوا على أنفسهم شق الله عز وجل عليه. فافعلوا ما تؤمرون، يعني لا تكثروا الأسئلة ولا تكثروا يعني هذا التعنت وهذه الإرادات على هذا الأمر، أمر الله عز وجل، لأن الأصل في أمر الله عز وجل أن يفعل لا أن يترك، أو أن يعتريه ما يعتريه من الإشكالات التي لم يذكرها الله سبحانه وتعالى ولم يذكرها رسول الله الذي هو موسى عليه السلام. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وهذا اللون من البقر من الندرة، بمعنى أنه لا يوجد كثيرا، لأن البقر في الغالب لونها يغلب على ما بين الأبيض وما بين الأسود، وكذلك الأدعم ونحو ذلك من الحمراء ونحو ذلك من الألوان. أما اللون الأصفر فإنه من الندرة بمكان في عالم البقر. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا إلى تلك البقرة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، بمعنى لون واحد، ليس هناك لون آخر يعني مخلوط بهذه الصفرة، لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. الحاصل من هذا أنهم رأوا آية الله عز وجل لما ذبحوا هذه البقرة، وأمرهم الله عز وجل أن يأخذوا من لحم هذه البقرة ويضربوه على هذا الميت، يضرب الميت بهذا اللحم. فلما ضربوا الميت بهذا اللحم ببعض هذا اللحم أحيى الله عز وجل ذلك الميت. فقيل له من قاتلك يا فلان؟ قال قاتلي فلان الذي قتلني فلان بن فلان، وهو ابن أخيه استعجل قتله حتى يحوز المال حتى يرثه. فأظهر الله عز وجل حالة من قتل هذا الرجل الذي قتل ظلما، ولذا قال الله عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ما المقصود من هذه القصة؟ المقصود من هذه القصة أنهم لم ينتفعوا بهذه الآية التي رأوها بأعينهم وسمعوها بآذانهم، سمعوا رأوا إحياء الله عز وجل لهذا الميت وسمعوا كلامه عندما أظهر يعني من قتله، ومع ذلك يقول الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة، ولذلك أثنى الله عز وجل على بعض الحجارة، قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يعني بمعنى أن هذه الحجارة الصماء شديدة القسوة هي أفضل منكم وأعظم، لأنه يستفاد منها وينتفع منها، وكذلك أن منها من يهبط من خشية الله، أما أنتم فقد قست قلوبكم. ولذلك المرء يحتاج إلى ما يلين قلبه ويرقق قلبه ويجعله ينتفع بهذه المواعظ وبهذه التذكرة التي يسمعها. ولذلك أثنى الله عز وجل على عباده الذين هم عباد الرحمن وقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فكل من يعني صد عن سبيل الله أو صد نفسه عن سبيل الله ولم ينتفع بآيات الله فهو على خطر عظيم، وأن هذه علامة من علامات الجفوة التي بينه وبين الله عز وجل والبعد الذي بينه وبين الإيمان وبينه وبين دين الله سبحانه وتعالى. فالمرء يحتاج إلى مثل هذه الأشياء. في هذه الأيام تكثر يعني في مجتمع هذه البلدة الكويت تكثر هذه الديوانيات وهذه المجالس، ولا سيما في الفترة المسائية، بعضهم من تبدأ من العصر وبعضهم من المغرب إلى ما شاء الله من يعني ساعات الليل، وهذه الجلسات منها ما يقصر ومنها ما يطول ومنها ما يجتمع أهله على طاعة الله وعلى ذكر مثل هذه الديوانية بإذن الله تعالى، ومنهم من يعني يقضونها باللهو واللعب، ومنهم من يقضون يعني مجلسهم بالقيل والقال، وكذلك قد يصل إلى هذا القيل وهذا القال يصل إلى أن يغتابوا الناس ويصل إلى أن يحرشوا، وإن لم يشعروا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من يعني فضول الكلام، لأن فضول الكلام يؤدي إلى أن يقع الإنسان فيما حرم الله عز وجل عليه. أذكر نفسي وأذكركم بالنصوص التي سأتلوها عليكم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني القول الصواب الذي يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صمت نجا، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عظيم أن هناك عضوين في جسم الإنسان هم من أخطر أو هما أخطر ما في جوف الإنسان وفي يعني جسم الإنسان، هما القلب واللسان. تعرفون لقمان؟ عبد صالح آتاه الله عز وجل الحكمة، كان راعي غنم، هو من بلاد النوبة. تعرفون بلاد النوبة في جنوب مصر في شمال السودان، وهم يعني قوم يعني سود البشرة غلاظ الشفاه، يعني فيهم ما فيهم من النوع الأسود. فكان راعي غنم عند رجل، فقال له يوما: يا لقمان ائتني اذبح لي شاتا وائتني بأطيب ما فيهما، ائتني بأطيب ما فيها. فذبح شاتا وأتاه بالقلب وباللسان، أتاه بالقلب واللسان. استغرب وتعجب من حال هذا، من حال لقمان، كيف يقول له ائتني بأطيب ما فيها، فأتى بالقلب واللسان. ثم في يوم آخر أمره أن يذبح شاة ويأتيه بأخبث ما في هذه الشاة، فأتاه ذبحها ثم أتاه بالقلب واللسان. فتعجب فقال: طلبت منك أطيب ما في هذه الشاة فأتيت بالقلب واللسان، ثم طلبت منك أخبث ما فيها فأتيت بالقلب واللسان. فقال له عليه السلام: ما أطيبهما إذا طاب وما أخبثهما إذا خبث. وهذه من الحكمة بمكان. صحيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. واللسان أصلا إنه مغراف لما في القلب. كيف يظهر الإنسان ما في قلبه؟ إما بلسانه وإما بفعله. فما في اللسان يظهر ما في القلب. ولذلك جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أسر عبد سريرة، يعني في جوفه، إلا أبداها الله عز وجل على فلتات لسانه وصفحات وجهه. وكذلك في اللسان جاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء رحمك الله فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، بمعنى تعاتبه وتذكره وتعظه. قالوا: إنما اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وهذا صحيح وهذا ظاهر. ولذلك أن الكلمة إذا خرجت، إذا كانت في صدرك ولم تخرج فأنت تملكها، أما إذا خرجت فإنها تملكك. ولذلك كما قالوا في القديم: حصانك لسانك، إن صمته صامت، بمعنى ما يحفظ جاهك وما يحفظ كيانك هو اللسان. ولذلك الناس ما يعرفون ما في قلبك، ولذلك كان المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا منهم ما كان يعرفهم النبي ولا يعلم حالهم، لأنهم كانوا يضمرون هذا النفاق في قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. ولكن أظهر بعضهم شيئا من نفاقه وشيئا من كفره، فعاقبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكشف ستره الله عز وجل، كما في سورة التوبة في كثير من آياتها وغيرها من كتاب الله عز وجل الذي يتكلم أو يتحدث عن شأن النفاق وأهله، نسأل الله العافية والسلام. فالمرء لا بد أن يعلم كيف يتكلم ولماذا يتكلم ومتى يتكلم وبما يتكلم، هذه الأشياء لا بد أن تكون حاضرة في ذهن الإنسان. أما يعني الأشياء يعني أو الثمرات إذا هو حافظ على لسانه، أولا الأجر من الله سبحانه وتعالى، وكذلك السلامة لدينه وعرضه، وكذلك أنه هو يسلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من يكمل، ها أحسنت، من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكذلك أن ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، كما تسمعون في الأحاديث في الحديث الذي فيه: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. كذلك أن هذا الحافظ للسانه والذي يعصم لسانه من أن يقع في آفاته من كذب وزور وغيبة ونميمة وبهتان وقذف وغير ذلك من الأشياء التي قد يقولها الإنسان أحيانا كما يزعم عن حسن قصد، ويكون بها مؤاخذا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك حصائد الألسن هي التي يعني من أسباب دخول الجنة دخول النار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ لما سأل: أو مؤاخذون نحن يا رسول الله بما نتكلم به؟ قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ لا بد أن ينتبه لهذا الأمر. والأجواء الآن أجواء الديوانيات والمجالس غالبا إلا من رحم الله عز وجل يتكلمون في الأشخاص ويتكلمون في الجماعات ويتكلمون في الطوائف ونحو ذلك، وإن كان لا بد من كلام فلا بد أن يكون له يعني أمران مهمان. الأمر الأول أن يكون صادقا فيما يقول، لا يقول كما يقول الناس أو سمعت الناس يقولون قولا فقلته، هذا لا ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يكون الكلام صادقا وموثقا مع احتياجك للقول للكلام هذا. الأمر الثاني أن يكون عندك ورع، الورع الذي تخشى من أن تقول بعض الكلام حتى لا تقع فيما حرم الله عز وجل عليه، وتنالك هذه الأحاديث التي سمعت في الترهيب من بعض الكلام. قد يكون الإنسان خاصة الآن يعني مجتمع قبائل وعوائل وطوائف، مجتمعنا نحن، فإذا تكلم عن شخص يقول هكذا هي القبيلة الفلانية يعني في السوء، والمسيء واحد، المسيء واحد، ولكن يعلق إساءة هذا الواحد بإساءة قبيلته كلها، وهذا لا شك أنه من الشر بمكان، وأنه يفتت المجتمع ويقطع المجتمع. فإن احتجت أن تتكلم عن هذا المسيء فاجعل هذا الكلام متعلقا بذات هذا المسيء، والكلام ليس على شخصه هو، وأن لا تحكم عليه، ولكن رد على الكلام وعلى الخطأ الذي أخطأ فيه. هذه حدود الله عز وجل لا نتجاوزها، ولذلك ننظر إلى ما يقربنا إلى الله عز وجل وينجينا من النار، هذا هو الهدف وهذا هو المقصد. الأمر الذي سأختم به بإذن الله تعالى كيف أحافظ على لساني؟ السلام عليكم. كيف أحافظ على لساني؟ أولا تقوى الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله عز وجل هي المحركة للأعمال الصالحة، وكذلك هي المانعة من الأعمال السيئة. فالأمر الأول هو تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله عز وجل في جميع الأقوال وفي جميع الأعمال. وهذا هو معنى الإحسان الذي قال الله سبحانه وتعالى: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأمر الثاني النظر في عواقب هذا الكلام، لأن بعض الكلام ما يثير الفتن ويثير المشكلات ويكون مدخلا للقول الحرام. قد يصل إلى بعض الناس إذا تكلم إلى أن يقذف فلانا أو فلانا، وهذا لا شك أنه من الشر. كذلك النظر إلى العواقب الأخروية، كما سمعتم من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. الأمر الرابع اختيار الصديق، وهذا من الأشياء المهمة. ولذلك أن من الناس من يقع في الحرام بسبب صديقه، وهذا الصديق هو الصديق السيء. وإلا فإن المرء يحتاج إلى أن يصادق وأن يصاحب، ولكن لا يصاحب إلا مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تذكرون الآية التي فيها: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولذلك كثير من الناس من يصد عن سبيل الله ويحرم الطاعة ويقع في المعصية بسبب صديقه السيء والصاحب الذي يعني سحبه إلى هذه المعاصي وإلى هذه الآثام وهذه الذنوب. الأمر الرابع البعد عن مجالس البطالين ومجالس اللغو التي يكثر فيها الكلام. مدح الله عز وجل أهل الإيمان بقوله: وأثبت لهم الفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال الله عز وجل عن أمثالهم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. هذا اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه، لا يترتب عليه أجر ولا يترتب عليه إثم. فكيف إذا كان الكلام يترتب عليه إثما وذنبا عند الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنهم من أشد الناس فرارا عن مثل هذه المجالس. فالمقصود أن الإنسان يحفظ لسانه حتى يرفعه الله عز وجل الدرجات العلى في الجنة، وكذلك أن يسلم من شر الناس ويسلم من آفات الناس، فيتذكر كيف يتكلم، متى يتكلم، بماذا يتكلم، لماذا يتكلم، لأن هذا اللسان نعمة من الله عز وجل عليه، فليحافظ على هذه النعمة. بما يشغل لسانه، بما يحرك لسانه، أعظم ما يحرك به اللسان هو ذكر الله عز وجل بما فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك المرء المؤمن لا يخلو يومه وليلته من أن يقرأ وينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وكذلك أن ذكر الله سبحانه وتعالى يلين القلب، وكذلك لا يخلو كلامه من أن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر بضوابطه، وكذلك أن ينصح عباد الله عز وجل ويعظ عباد الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات نافعة لنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا بهذه الوجوه المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.